باب جمع الجوامع إلى شروط إيقاع الاجتهاد. وقلنا أمة محمد فيها ما فيها من الاجتهاد، لأن هذا من الخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يعلم، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. شروط إيقاع الاجتهاد، واعتبر قال الشيخ الإمام طبعا والد المصنف، أخذنا ذلك أم لا؟ هل أخذنا شروط إيقاع المجتهد أم لا؟ شيخنا حفظكم الله، ذا الوسيلة غير جائزة للضرر، لا لأنها تمنع الحمل للضرر ولأنها تمنع الحمل أيضا. دكتورة شيماء، الوسيلة غير جائزة للضرر لأنها يعني تفسد عليها عادتها، وأيضا لأنها تمنع الحمل. مقاطع دكتورة استشارية أسرية، إن كان في الأمر ليس فيه ما يكون يعني فتنة، وما يكون فيه أيضا خطأ ليس فيها ثمة شيء. إذا قال شروط إيقاع الاجتهاد، يعتبر قال الإمام والد المصنف طبعا السبكي قال: لإيقاع الاجتهاد لكون صفة فيه كونه خبيرا بمواقع الإجماع. نعم، حتى لا يأتي بمسألة يخرق فيها الإجماع، وهذا عجيب جدا، بمواقع الإجماع كلا يخرقه، فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه بمخالفته، وخرق الإجماع حرام. والناسخ والمنسوخ، حتى لا يأتي بحكم منسوخ ويتكلم به، كما يعني هنا مخالفة الإجماع أن يأتي لمسألة أجمع فيها العلماء فيخالفها. هم ضربوا مثلا لذلك كنجاسة الدم، قالوا نقل فيها الإجماع، ابن حزم نقل فيها الإجماع، أحمد أيضا قال فيها بالإجماع، قالوا إذا من قال بطهارة الدم يكون خالف الدم، خالف الإجماع. والحق أن هنا نقل الإجماع فيه نظر في هذا الباب، نقل الإجماع فيه نظر، لكن هو اتفاق الأئمة الأربعة. نعم، اتفقت الأئمة الأربعة على نجاسة الدم. والناسخ والمنسوخ، لابد أن يعلم الناسخ من المنسوخ حتى لا يأتي بحكم منسوخ يتكلم به، فيقول مثلا بأن العدة على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تبقى حولا كاملا، هذا عند الجماهير منسوخ. والناسخ هو قول الله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. اللهم استعان، ربنا يرد إليكم ردا سليما إن شاء الله. ويعلم بأسباب النزول، لأن أسباب النزول قد تفيد في ذلك تفسيرا، وقد تكون من المفسرات وتكون من المخصصات، مع أن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنها قد تكون قرينة على التخصيص، قد تكون قرينة على التخصيص فتساعده على الفهم، لأن هو المقصود بذاته أنه يدور مع مراد الله حيث دار، ويريد مع مراد ويدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. والصحيح والضعيف، لابد أن يعلم الصحيح في الحديث من الضعيف، لا يأتي في مسألة بحديث ضعيف فيعني يستشهد به، كما كان في بعض علمائنا وكتب الفقه تعج بذلك، يأتون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة يحتجون بها، هناك أحاديث صحيحة يتركونها. ومنهم من ضعف علمه بعلم الحديث يأتي بقول شيخي يحسبه حديثا فيحتج به، وهذا كلام يعني وارد على الفقهاء الذين لم يتدربوا على علم الحديث. وحال الرواة في القبول والرد والجرح والتعديل، طبعا هذا لابد أن يكون كذلك، وإلا يقلد غيره من العلماء. وسير الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، لكن سير الصحابة، وهذا أيضا يفيد في من الفقيه، من المدقق، من الذي أتقن، كالفرائض مثلا يقدم زيدا على غيره، كالحلال الحرام يقدم معاذا على غيره، كالقضاء يقدم عليا على غيره، فهذا تفيد في هذا الباب. ويكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا رجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد البخاري ومسلم وغيرهم فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زماننا في زمان ابن السبكي يقول بذلك. نعم. ما لا يشترط المجتهد ولا يشترط المجتهد علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا. علم الكلام يقصدون به العقيدة. شوف قال العقيدة يقال له علم الكلام. ولا تفريع الفقه لأنه إنما تمكن بعد الاجتهاد فكيف يشترط في معرفة الفروع. ولا الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النسوة قوة اجتهاد وإن كنا ناقصات عقل ودين عن الرجال فكذا لبعض العبيد. هو الحق فتح مسامع القلوب والروح على نقاء القلوب على نقاء القلوب. قد تكون المرأة بنقائها وبحسن إخلاصها لربها جل في علاه يفتح الله لها فتحا عظيما دون غيرها في الفهم ودقة الفهم وهو الواقع يشهد بذلك. وكذا العدالة لا تشترط العدالة على الصحيح يعني لو كان فاسقا مجتهدا يؤخذ باجتهاده وهذا طبعا فيها نظر لأن بعض العلماء يقولون ولا يعتد بقوله حتى يكون عدلا ولكن هنا كأنه يقول بأنه قد يكون فاسقا وقد يكون مجتهدا وهذا بعيد. لو كان فاسقا لا يفتح الله له باب الاجتهاد لأن هذا اصطفاء في هذا الباب إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والبحث عن المخصص والمعارض لابد أن يكون متقنا ليعلم أن العام قد يخصص وأن المعارضة قد تكون فيبحث عن المعارض كالمخصص والمقيد والناسخ وعن اللفظ هل معه قرينة أم لا يعني اللفظ الذي جاء هل معه قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول أم لا يعني لما يقول الله تعالى هو معكم أينما كنتم فهو مصرف إلى معكم بعلمه وهذا بإجماع السلف والقرينة بذلك السابق واللاحق ابتدى بالعلم أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض وختم أن الله بكل شيء عليم وهذا أولى لا واجب ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح ومن حكاية هذا الخلاف في ذلك أمة هذه مما يشترط في الاجتهاد ولا يشترط في الاجتهاد أيضا ثم قسم المجتهد مطلق وهذا المجتهد المطلق ثم انتقل بعد ذلك إلى المجتهد المقيد اللي هو مجتهد المذهب أو مجتهد الفتية وهذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم لأننا ما عندنا وقت يسير ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في الإفصاح. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم. لو في أسئلة سريعة تفضلوا الآن لو في أسئلة سريعة تفضلوا. الضعيف يأخذ الحديث الضعيف في فضائل الأعمال على قول الجمهور وليس في الأحكام. المعنى إذا البحار سجرت أنها توقد نارا مطوقة أم هي توقد ثم تنتهي لتصبح الأرض مستوى لا بل وتلتهب وتحيط بكل من وقف على العرصات. صلى جمعا للمطر فنسي رطبة المغرب هل يقضي بعد ذن عشاء؟ نعم له أن يقضي بعد ذن عشاء. ما الأفضل من فتح العشاء والوتر عند جمع المطر الصلاة بعد المغرب أم تأخيرها إلى ما بعد أذان العشاء؟ لا يصليها بعد الجمع على طول يصليها بعد الجمع. جلسان الشيخ ابن عثمين مفاد أن أحد الجالسين زاد أراد الأرض من لحياته بعد القفضة تأسيسا ابن عمر فأجابه الشيخ ذلك قولي ماذا أجبت المرسلين فأنه سيسأل عن مدى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ابن عمر. الله أكبر الله أكبر هو هذا. جزا الله عن المسلمين عن الإسلام والمسلمين كل خير. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يسعدني موافقة هذا الفحص. جزاكم الله خير أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.